خاطب تقدم لأخت سائلة منذ سنتين وتمت الموافقة عليه، وأصبح يأتي كل أسبوع ويجلس معها في البيت، وهي ليست منتقبة ويكلمها في الهاتف، والآن تحدث مشاكل كثيرة مع قرب وقت البناء، فماذا نفعل؟ الجواب: علينا أن نمنع هذه المنكرات، لا يجوز أن يجلس معها، فإن ذلك استئناسا بها مع كونها محرمة عليه، وهي إذا كانت ليست منتقبة لم يملك إلا أن ينظر إليها، فبذلك نقدم بين يدي الزواج هذه المنكرات التي يمقت الله عز وجل عليها وتنتفي البركة منها، فلا سبيل إلا إلى التوبة إلى الله تعالى من هذه المنكرات.